أنا أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محمد الشيخي ورئيس تجلس إدارة الملك سعود، وسأكون مع الشيخ حفظه الله بمشيئة الله في مادتين. المادة الأولى هي الكفاية في علوم القرآن لفضيلة الشيخ، هو المؤلف في هذا المكتب، وبعد الإشارة بمشيئة الله سيكون تحقيقات على صورة الأخرى في هذا المكتب. فنسأل الله العظيم الدنيا وكرمه أن يبارك لشيخنا وأن يفتح عليه ويسدد له وأن ينفع به إسلام المسلمين فليتفضل المشكور والمذكور. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية التأصيلية العالمية 12 التي تقام في هذا الجامع المبارك، جامع الشريف بجدة. واليوم هو يوم السبت 30 من شهر ربيع الثاني من عام 1438 للهجرة. سوف يكون الدرس بإذن الله تعالى في هذه الأيام في علوم القرآن. وعلوم القرآن أيها الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات العلم الذين أسأل الله أن يتقبل منكم وأن يبارك في علمكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم من علماء هذه الأمة المباركين، علوم القرآن هو علم لم يحظى بمتون علمية جامعة، حيث لا يوجد من المتون العلمية ما يدرس في الدورات العلمية إلا كما تعلمون إما أن يشرح مقدمة مختصرة التي كتبها السيوطي رحمه الله ضمن كتابه النقاية في علوم الدراية، وهي مقدمة قصيرة جدا لا تكاد تفي ولا ب5% من علوم القرآن، حيث إنه حاول فيها أن يلخص ما ذكره البلقيني رحمه الله في كتابه مواقع العلوم. ثم مقدمة ابن تيمية رحمه الله أيضا التي كتبها على عجل إجابة لسؤال أحد طلابه، فكانت مقدمة في أصول التفسير بالذات، تحدث فيها عن أسباب اختلاف المفسرين وكيفية دفع هذا الاختلاف وما يتعلق بهذه المسائل. فبقيت علوم القرآن في حاجة ماسة إلى أن يكتب فيها متن علمي يكون موجز العبارة، والهدف الرئيسي أيضا هو أن تكون ترتب فيه علوم القرآن ترتيبا متسلسلا بحيث يكون سهلا على الطالب أن يحفظ هذا المتن، وأيضا أن يدرس هذا المتن، وإذا درسه أن يكون قد استوعب أكبر قدر ممكن من مهمات علوم القرآن ومسائل علوم القرآن. ولذلك كتبت هذا المتن الذي سوف ندرسه إن شاء الله في هذه الدروس، وقسمته إلى 6 أقسام بحيث نتناول في كل محاضرة القسم الذي يعني خصصناه له. هذه كتابة أولية أيها الإخوة والأخوات، ولذلك أريد أن تتعاونوا معي في تنقيح هذا المتن وفي استدراك عليه وفي بيان ما فيه من نقص وما فيه من أخطاء وما فيه من يعني ما يمكن أن نضيفه له، حتى نستطيع بعد ذلك أن نطور هذا المتن إن شاء الله، فيكون متنا لنا دائما نشرحه ونراجعه، وأرجو إن شاء الله أن ينفع الله به. ولعلي يعني أطمح أن يكون كما كتب تاج الدين السبكي رحمه الله جمع الجوامع في أصول الفقه، فهو مع يعني وجازة عبارته وتركيزه وكذا أصبح يعني عمدة ومتنا في أصول الفقه، من قرأه وحفظه ودرسه فقد استوعب جل مهمات علم أصول الفقه. وكذلك إن شاء الله هذا الكتاب اللي هو الكفاية، وسميته الكفاية لعله يكون إن شاء الله كافيا لمن يدرسه. فلعلنا نبدأ على بركة الله حتى يعني نستفيد من الوقت. ومن الذي الشيخ أسامة ستقرأ لنا إن شاء الله؟ توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: نعم. النقطة المهمة أيها الأخوة التي أريد أن أشير إليها في هذه المسألة هي مسألة ترتيب مسائل علوم القرآن. ترتيب مسائل علوم القرآن منذ كتب الحارث المحاسبي رحمه الله كتابه فهم القرآن ومسائله إلى هذا الكتاب كلها في الحقيقة لم تراعي الترتيب المنطقي في دراسة مسائل علوم القرآن، وإنما يبدأون بمناسباته بعضهم، وبعضهم يبدأ بأسباب النزول، وبعضهم يبدأ يعني ببعض مسائل نزوله عموما، فلا تجد ترتيبا جامعا منطقيا. الشخص الوحيد الذي رتب كتابه ترتيبا ولو لم يكن على هذا النسق تماما هو جلال الدين ابن عمر البلقيني الشافعي رحمه الله في كتابه مواقع العلوم في مواقع النجوم، وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المختصرة الموجزة في علوم القرآن، وكان مفقودا ثم وجد مؤخرا وطبع، فقد أقامه على 6 أقسام. فقال: القسم الأول أتحدث فيه عن نزول القرآن وما يتعلق به من الأسباب وإلى آخره، ثم تحدث بعد ذلك عن الإدغام وأدخل فيه أحكام التجويد وأدخل فيه بعض هذه القضايا. بالرغم من أن السيوطي رحمه الله اطلع على هذا الكتاب وبنى عليه كتابه النقاية، ثم بنى عليه كتابه التحبير في علوم التفسير، ثم الإتقان في علوم القرآن بعد ذلك، إلا أنه لم يستفد من هذا الترتيب المنطقي، وإنما قسموا علوم القرآن تقسيما مختلفا، فقسموه على الأنواع. فجاء البرهان الزركشي رحمه الله وقسم كتابه على 47 نوعا من علوم القرآن. لو أردت أن تجعل خريطة التي صنعها الزركشي وأردت أن تنظر ما هي الرابط بينها لوجدت أنه لا يوجد بينها رابط متسلسل تستطيع أن يحفظه الطالب. ومثله السيوطي رحمه الله عندما صنف كتابه الإتقان في علوم القرآن فقد قسمه على 80 نوعا، ووقع فيما وقع فيه الزركشي أيضا. ومثلهم ابن عقيلة المكي في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن لما قسمه على 154 نوعا، والزمزمي في منظومته هو نظم فيه في الحقيقة كتاب السيوطي الذي في النقاية، ويعني جعله على 55 نوعا. هنا رتبته ترتيبا مختلفا، ورتبته ترتيبا منطقيا على أن القرآن الكريم أول ما حدث له أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت الحديث عن مسائل النزول والوحي وكل ما يتصل بها في الباب الأول، ثم الباب الذي يليه حفظه وما يتعلق بكتابته وتوثيقه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أمر بكتابته وبتوثيقه وحفظه، ثم الأمر الثالث قراءته، أو أنني قدمت القراءة ربما على الكتابة، وأدخلت تحت القراءة كل ما يتعلق بالقراءة، قراءته والتجويد والقراءات وما يتصل بها من مسائل وكيفية القراءة وآداب القراءة وما يتعلق بالقراءة في باب كامل. ثم جاء الباب الأخير وهو ما يتعلق بشرحه وتفسيره وبيانه، فتحدثت عن التفسير وعن الأصول التفسير وعن كيفية التفسير وعن قواعد التفسير وعن أسباب الاختلاف وعن كيفية دفعه، ثم ختمت بباب ما سميته خصائص القرآن الكريم التي انفرد بها والانتصار له والدفاع عنه. وأنا أرى أيها الإخوة أن الغايات التي يمكن أن نسميها غايات، وهذه مسألة أريد أن تكتبوها، الغايات الكبرى التي من أجلها صنف المؤلفون علوم القرآن هي 4 غايات أساسية. الغاية الأولى ضبط تلاوة القرآن الكريم وأداؤه وإتقانه، لأن هذه غاية من الغايات، ولذلك هي عندنا هي عبادة مستقلة تلاوة القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خصها بالذكر وقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا والحسنة بعشر أمثاله، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل لا ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقراءة قراءة القرآن الكريم مقصد وغاية كبرى. من أجلها كتب المؤلفون في علوم القرآن كثير من علوم القرآن، فندخل تحتها كل ما يتعلق بالقراءات والتجويد وإلى آخره، تدخل تحت هذه الغاية الكبرى، وهي غاية ضبط تلاوته وأداؤه. والغاية الثانية هي توثيقه وكتابته وحفظه من التحريف، وهذه أدخل تحتها المؤلفون في علوم القرآن كثير من العلوم، فتحتها جمع القرآن وكتابته ورسمه وضبطه وطباعته اليوم، وتوثيقه صوتيا، وتوثيقه في الحاسب الآلي اليوم، وفضائيا، وكلها سوف نتحدث عنها. وهذه غاية كبرى، وهي توثيق القرآن الكريم وجمعه. ونحن نؤمن أيها الإخوة أن القرآن الكريم قد وصل إلينا كاملا غير منقوص، ليس فيه زيادة وليس فيه نقصان، وهذه غاية كبرى من غايات علوم القرآن، لها عدد من علوم القرآن التي تتحدث عنها، ضبطه وكتابته وتوثيقه. النقطة الثالثة كل ما يتعلق بفهمه، فهم القرآن الكريم وتفسيره، هذه غاية كبرى أيضا من غايات علوم القرآن. هناك العديد من علوم القرآن التي تتناول هذه النقطة، مسألة الفهم والتفسير وضبط الفهم وأصول التفسير وقواعد التفسير وقواعد الترجيح وأسباب اختلاف المفسرين وكيفية دفعها، كل هذا يدخل تحت هذه الغاية الكبرى، وهي علوم كثيرة سوف تأتي معنا. والغاية الرابعة هي الانتصار له والدفاع عنه، الدفاع عنه والانتصار للقرآن الكريم. وقد ورد هذا في القرآن نفسه في دفع الشبه والتحدي، ومن أجله نشأ علم إعجاز القرآن ودفع المشكل ودفع المهم التعارض وكل ما يتعلق بذلك، وإن شاء الله سوف نتعرض لها في أثناء الحديث. فنبدأ على بركة الله في المتن. قال المؤلف حفظه الله: اختص القرآن باسمه واسم أجزائه وترتيبه وطريقة قراءته وفهمه. فالآية القرآن مركب من جمل ونطق بها، له مبدأ وفاصلة مجرد في صورة. والأصل في عبد الآية النقل وعبد، والأصل في عبد الآية النقل وعبد الآية. وعدد الآية القرآن 6236 آية على العبد، على العبد الكوفي الذي يقرأ بها. والخلاف في عدد الآية في مواضيع رؤوس الآية لا زيادة الآية أو نقصها، وترتيب الآيات في الصور الترتيبية في الإجماع، ولا يجوز تنكيسها وبعض الآيات والنقلات. نعم نعم، خلني أعلق عليها لأنني حرصت أنا أن أركز الكلام تركيزا حتى أستوعب أكبر قدر ممكن من المسائل. قلت اختص القرآن باسمه واسم أجزائه وترتيبه وطريقة قراءته وفهمه. القرآن الكريم أيها الإخوة، هذا الكتاب العظيم الذي سمعنا جزءا منه في صلاة المغرب، اختص بأشياء لم يسبق إليها ولم يلحق فيها. فاختص باسمه فسمي قرآنا، في حين أنها تسمى القطع الأخرى إما أن يسمى كتاب، وإما أن يسمى تسمى القطعة منه قصيدة مثلا أو خطبة. والقرآن الكريم جاء بتسمية مختلفة فسمي قرآنا، والكتب القديمة سميت التوراة وسميت الإنجيل، ويعني قد ذكروا أن الكتب السماوية بلغت 125 كتابا. فالقرآن قد اختص باسم خاص. القرآن اليوم إذا قلنا هل قرأت القرآن، هل ينصرف ذهن الواحد منا اليوم إلى أي كتاب آخر؟ لا، أصبح اسما خاصا به القرآن، فهو قد اختص باسمه. واسم أجزائه، اسم أجزائه، فأجزاء القرآن الكريم إما أن تسمى سورة وإما أن تسمى آية، أليس كذلك؟ فهذه أيضا خصوصية، سميت أجزاؤه بأسماء خاصة به. وقصد العلماء من هذه التسميات في بعضها أن وأيضا الشرع قصد تمييزه عن سائر الكتب السماوية وعن سائر الكتب البشرية، فتسمى الجزء منه الكبير منه سورة يقال سورة، والجزء الصغير منه آية. وقد وردت في القرآن الكريم هذه التسميات، قال الله سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها فسماه سورة. وقال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فسماها سورة. وسماها الآية، قال: تلك آيات الكتاب. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فسماه آيات الآيات. وترتيبه أيضا، ترتيب القرآن الكريم ترتيب خاص، فهو لم يرتب على ترتيب النزول، صح؟ لم يرتب على ترتيب النزول، وإنما رتب ترتيبا توقيفيا خاصا. بدأ بسورة الفاتحة، ثم جاء سورة البقرة الطويلة، ثم جاء سورة آل عمران. فلو كان مرتب ترتيبا اجتهاديا لما كان بهذه الطريقة، لكان قدمت السورة الطويلة وجاءت الفاتحة في الأخير ربما، ولكنه ترتيب توقيفي، فهو أيضا قد اختص بهذا الترتيب، وسوف يأتي الحديث معنا. وطريقة قراءته، طريقة قراءة القرآن الكريم أيضا مختلفة، وهي طريقة التجويد والترتيل، وهذه الطريقة ليست معروفة ولا معهودة أن يقرأ كتاب من الكتب بهذه الطريقة. والصحيح أن هذه الطريقة خاصة بالقرآن، الذي يقرأ بالتجويد هو القرآن فقط ولا يقرأ به غيره، وإنما هو خاص بالقرآن الكريم، أحكام تجويده وتلاوته وترتيله والتغني به والحث على ذلك خاص بالقرآن الكريم. فإذا طريقته أيضا قراءته طريقة خاصة، حتى إنك تسمع الآن إذا سمعت قراءة القرآن تميزها عن أي شيء آخر، أليس كذلك؟ يعني فهذه أيضا من خواصه. وفهمه، طريقة فهم القرآن الكريم أيضا هي طريقة خاصة توقيفية، أخذناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم كيفية فهم القرآن الكريم، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الباب الأخير، وهو باب ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم وفهمه. فهذا يعني مقصود بهذه الكلمات. قال: فالآية قرآن مركب. الآن نتحدث عن أجزاء القرآن الكريم، ونبدأ بالآية وهي أصغر جزء في القرآن الكريم. فالآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرا. هذا تعريف الآية عند العلماء، يقولون الآية هي قرآن مركب من جمل، فليست هناك آية هي كلمة واحدة. فمثلا قوله سبحانه وتعالى مدهامتان هي كلمة واحدة، صح؟ لكنها ليست كلمة واحدة في الحقيقة، هي جملة. ولذلك قلنا في التعريف ولو تقديرا، لأن كلمة مدهامتان هي إما أن يقال هما مدهامتان فتكون خبر، فليست هي كلمة في الحقيقة. ولذلك قلنا ولو تقديرا، بمعنى أنها ولو كانت كلمة فهي مقدرة أنها جملة في الأصل. طيب، له مبدأ وفاصلة، يعني هذه الآية لها بداية ولها نهاية. علماء القرآن الذين يكتبون أو كتبوا في علوم القرآن يقولون لها مبدأ ومقطع، لكنني آثرت أن أقول لها مبدأ وفاصلة، لأن الفاصلة مصطلح يقصد به نهاية الآيات القرآنية. فكما أنه يقال لنهاية الفقرة النثرية سجعة، السجع، ويقال لنهاية البيت الشعري قافية، يقال لنهاية الآية القرآنية فاصلة. هذا مصطلح خاص بالقرآن، فسميت نهاية الآيات فواصل، فواصل قرآنية، تمييزا له عن الشعر وعن سائر النثر. وموضوع الفواصل موضوع من الموضوعات الثرية جدا في علوم القرآن، وقد صنف فيه الأستاذ محمد الحسناوي كتابا ثمينا جدا اسمه الفاصلة في القرآن. الفاصلة في القرآن لو أردنا أن نتحدث فيها بتفصيل ربما استغرقنا الدورة هذه وزيادة، وتتبعنا كل ما يتعلق بختام الآيات في القرآن الكريم. أولا لاحظوا كيف كان ختام الآيات القرآنية، الحروف التي ختمت بها الآيات القرآنية، هل تلاحظون أن حرف الميم وحرف النون من أكثر الحروف التي ختمت بها؟ هل في القرآن الكريم فاصلة قرآنية بحرف الخاء؟ ما في، فيه ما في. طول الفاصلة القرآنية وما فيها من التناسب بين الآيات القرآنية، أن تأتي فاصلة قرآنية بالنون نون نون ثم تأتي الميم، وأحيانا يأتي حرف مختلف، ما هي المناسبة وما هي الأسرار البلاغية في هذا التغيير؟ هذه موضوع ثري جدا ومن موضوعات التي يعني تستحق أنها تدرس في مثل هذه المجالس. لكن طبعا نحن نريد أن نمر نحن مرورا سريعا، فنحن بس نشير إشارات. لكن لو تقرؤون كتاب الفاصلة في القرآن لمحمد الحسناوي ستجدون إحصاءات جميلة جدا، حديث طويل عن الجمال، الجمال في الفاصلة القرآنية وأسرار الجمال وحتى الجرس الصوتي لهذه الفواصل. الفواصل مثلا في سورة مريم، لاحظوا الفاصلة التي فيها وتناسب هذه الفاصلة مع موضوع السورة وهو الرحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذه الفاصلة، وانظروا إلى مدى الانسجام في هذه الفاصلة. بل أشير إشارة لو شئتم أن تجربوا، خذوا فاصلة قرآنية مثلا على سبيل المثال في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ورد في سورة طه الحديث عن عصا موسى، صح؟ وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها. في سورة الشعراء ورد حديث مشابه، صح؟ عن العصا. خذوا الحديث عن العصا الذي في سورة الشعراء وضعوه بدل الذي في سورة طه، واقرأوا السورة مرة أخرى، سترون أن هناك نشاز. أنت أخذت آية في نفس الموضوع ووضعتها في مكان في نفس الموضوع ولكن مع اختلاف الفاصلة، ستلاحظون الفرق. سيلاحظ القارئ الحافظ المتقن المنسجم مع أسلوب القرآن ومع قراءته أن هذه الآية في غير موضعها. ما هو السر يا ترى؟ هذا هو من إعجاز القرآن أيها الإخوة، وهو من إعجاز أسلوبه وجرسه وفواصله. طيب، قال مندرج في سورة، نعم، لأنه يشترط للآية أن تكون ضمن سورة. والأصل في عد الآية النقل. الحديث عن الآيات أيها الإخوة يجرنا إلى الحديث عن عدد الآيات في السور، سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة عدد آياتها. هل هذا العدد هل هو عدد اجتهادي ولا هو عدد توقيفي؟ هل هناك اختلاف بين علماء العدد في عدد الآيات في السور؟ ما هو سبب هذا الاختلاف؟ هذا يسمى علم عد الآية، علم عد الآية. ولذلك أشرت إليه فقلت والأصل في عد الآية النقل، الأصل فيه النقل، وهو توقيفي أيها الإخوة وليس اجتهادي، هو توقيفي على الصحيح من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأخذهم له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني علم عدد الآية هو علم تعريفه عند علماء القرآن، قالوا هو علم يبحث فيه عن أحوال آيات القرآن الكريم من حيث عدد الآيات في كل سورة، وما هي رأس الآية وما خاتمتها، رأس الآية وخاتمة الآية. يعني المقصود بعد الآية أين هو، أين هي الفاصلة، أين هو الرقم اليوم؟ لأن الرقم الموجود اليوم في المصحف يا شباب ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة الكرام، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، وإنما كانوا يضعون بين كل آية وآية 3 نقاط كما في المصاحف العثمانية، يضعون 3 نقاط إشارة إلى نهاية الآية. لكن طبعا بعد أن تطور علم الضبط سيأتي وصلنا إلى أن نقط أو ترقيم الآيات 1، 2، 3، 4، 5، إلى 6. فهذا وضع هذه العلامات، علامات نهاية الآيات، هل هو توقيفي؟ نقول نعم هو توقيفي، أخذ عن الصحابة وهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا وفيه عدد من المؤلفات في عد الآي ومنظومات، من أجودها كتاب ابن شاذان الرازي رحمه الله، كتاب بعنوان سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله لأبي العباس الفضل بن شاذان الرازي، وهو من أميز الكتب في عد الآي. وكتاب آخر مميز جدا هو حسن المدد في علم العدد للجعبري، حسن المدد في علم العدد للجعبري، وهذا طبعه مجمع الملك فهد، وهو من أجود أيضا كتب علم عدد الآي وتحديد كل موضع رأس آية وأسباب الاختلاف بين علماء العدد. وقال هنا وعدد آي القرآن 6236 آية على العد الكوفي الذي نقرأ به. عدد الآيات على العدد الموجود الآن عندنا 6236 آية، وهذا العدد هو العدد الذي اعتمده قراء الكوفة عاصم وحمزة والكسائي، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو إمام أهل الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الآن يقول هنا: والخلاف في عد الآي في مواضع رؤوس الآي لا زيادة الآي أو نقصها. وهذه مسألة مهمة يا شباب، لأن البعض عندما نقول له ترى يوجد هناك اختلاف في عدد الآيات بين أهل المدينة ومكة والكوفة والشام والبصرة، قال يعني مشكلة هذه، معناها القرآن الكريم فيه زيادة ونقص؟ فنقول لا، لا يوجد زيادة ولا نقص، ولكن الاختلاف هو فقط في أين نضع الرقم في الآيات بس. مثلا على سبيل المثال في سورة البقرة، كم عدد آيات سورة البقرة؟ 286. هل في رقم في عدد آخر؟ 287. أين الاختلاف؟ في سورة في آية الكرسي، بعضهم يضع آية الكرسي آيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يضع رقم، لأنهم يقولون لأننا وجدنا آية في سورة آل عمران هي رأس آية بالاتفاق، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، رأس آية، فقاسوا عليها في سورة في آية الكرسي ووضعوا رأس آية. لكن أكثر العادين على أنها آية واحدة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذوا سنة ولا نوم. فإذن الاختلاف هو في أين نضع رأس الآية، أما الكلمات فليس هناك فيها زيادة ولا نقص. هناك طبعا مذاهب ستة معروفة في عد آي القرآن الكريم، ستة مذاهب. ذكرت لكم أننا نحن نقرأ بالمذهب الكوفي 2236 آية. ما هي المذاهب الأخرى؟ وهذا المذهب هو أكثر المذاهب بالمناسبة، يعني أكثر عدد ذكر لآيات القرآن هي هذا العدد 6236، وأقل عدد هو المذهب البصري 6204 آيات. كم الفرق بينهما؟ 32 آية، أو عفوا 32 فاصلة، يعني الاختلاف فيها. فالمدني الأول، المدني الأول وهو أبو جعفر المدني، يعدون آيات القرآن الكريم كاملة 6217 آية، كما قلت لكم باختلاف مواضع رؤوس الآية. والمدني الأخير 6214، يعني الفرق بينهم 3 فواصل. والمكي 6219 آية، والبصري 6204 آيات، والشامي الدمشقي 6226 آية، والكوفي 6236 آية. هذه مذاهب العلماء في العدد، ونحن نقرأ بالمذهب الكوفي كما ذكرت لكم. قال: وترتيب الآيات في السور توقيفي بالإجماع. هذه مسألة مهمة يا شباب، أنا حرصت أني أذكر كل هذه المسائل عند تعريفي للآية وتعريف للسورة في أول الكتاب، لأن هذه المسائل من المسائل المهمة جدا المتعلقة بالآيات وبالسور، والذين كتبوا في علوم القرآن لم يصنعوا هذا الصنيع، وإنما يعرفون الآية في أول الكتاب فيقولون الآية هي قرآن مركب من جمل ولو تقديرا له مبدأ ومقطع بس، ثم لا يتحدثون عن عدد الآيات ولا عن فواصلها ولا عن مقاطعها، ويجعلون ذلك في الحديث في الحديث عن المناسبات بين السور في آخر الكتب. فآثرت جمع كل هذه المسائل في موضع واحد. ترتيب الآيات في السور توقيفي بالإجماع. الآن سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. هذا الترتيب توقيفي، ما في أحد يستطيع أن يغير في ترتيب الآيات فيقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، مالك يوم الدين. واضح هذا يا شباب؟ هذا توقيفي بالإجماع. ولا يجوز تنكيسها، والتنكيس هو قراءة السورة بالمقلوب، أن يقرأها من آخرها إلى أولها، فهذا محرم بالإجماع ولا يجوز. وهذا يسمى التنكيس، مأخوذ من الانتكاس وهو الرجوع على العقب. وبعض الآيات ملقبات، قال هنا وبعض الآيات ملقبات، ما المقصود؟ أن بعض الآيات القرآنية لها ألقاب ولها أسماء عرفت بها، مثل ماذا؟ آية الدين، إذا آية الكرسي، إذا قيل آية الكرسي ينصرف الذهن مباشرة إلى آية محددة، إذا قلت آية الدين انصرف الذهن إلى آية الدين. إذا قلنا مثلا آية السيف، ما هي آية السيف؟ لا أيوة أحسنت، لا أحسنت، نعم، اللي هي الآية رقم 5 أو رقم 6، عفوا 5 ولا 6، في سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذه تسمى آية السيف، مشهورة، وسوف تأتي معنا في الحديث عن النسخ إن شاء الله، مشهورة اسمها آية السيف. غيرها مش تعرفون من آيات الملقبات؟ آية إيش؟ آية المصابرة، نعم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، نعم. آية الكلالة، مع أن آية الكلالة في آيتان، في أول السورة وفي آخر سورة النساء. آية الحرابة، أحسنت، آية الحرابة مثلا، وهي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخره. تلاحظون في كتب الفقه هذا الاستخدام، والدليل على ذلك آية الحرابة، والدليل على ذلك آية السيف، وهكذا، لأنها أصبحت من المختصرات الملقبات. قال ولذلك قلت وبعض الآيات ملقبات. وقد جمع الدكتور عبد الله الشثري في بحث له منشور الآيات الملقبات، وجمع كل الآيات التي وردت في القرآن الكريم ولها ألقاب مشهورة عرفت بها. طيب يا شيخ أسامة تفضل. والسورة قطعة من القرآن، ننتقل الآن إلى السورة. السورة قطعة من القرآن مشتملة على عدد من الآيات وأقربها 3، لها بداية ونهاية ومحدث وموضوعية، وعدد سور القرآن 114 سورة بالإجماع، مركبة بالتوقيف على الأصح لا على ترتيب النزول، ويجوز قراءتها على غير ترتيبها وقراءتها المرتبة الأولى. وأسماء السور بعضها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها عن الصحابة، وبعضها بالاجتهاد عليه، وفيها طوال السبق والمأمين والمثاني والمفصل. نعم، أيضا هذا حديث عن السورة يا أيها الإخوة والأخوات، كنا تحدثنا عن الآية قبل قليل وذكرنا كل ما يتعلق بالآية، الآن نتحدث عن السورة وما يتعلق بالسورة. وموضوع السورة من الموضوعات المهمة جدا التي لم تعط حقها من البحث العلمي حتى في الدراسات العليا، أن تدرس السورة كقطعة واحدة في القرآن الكريم وما يعني تتميز به هذه القطعة السورة. فيقول هنا والسورة قطعة من القرآن، جزء منه، مشتملة على عدد من الآيات أقلها 3. لا يوجد سورة في القرآن الكريم أقل من 3 آيات، مثل سورة إيش؟ سورة إيش؟ الكوثر، وسورة العصر، والنصر. ممتاز، إذن هذه من أقصر سور القرآن الكريم من حيث عدد الآيات. لها بداية ونهاية، بداية للسورة ونهاية للسورة، ووحدة موضوعية. هذه أيضا التعريف أنا يعني أرى أنه من تعريف جديد، حيث إن المسائل التي تطرح دائما في السورة أنها قطعة من القرآن مشتملة على عدد من الآيات أقلها 3 بس، لكن أن يقال لها وحدة موضوعية، ما المقصود بالوحدة الموضوعية؟ نحن اليوم يا شباب تطورت الدراسات العلمية اليوم، وبدأنا ندرس اليوم في الدراسات البلاغية للقرآن الكريم، والحديث عن هذا الموضوع حديث في غاية الأهمية، أن السورة القرآنية لها وحدة موضوعية، بمعنى أن السورة كل سورة قرآنية لها موضوع واحد رئيسي تتحدث عنه، سواء كانت سورة قصيرة كما قلنا 3 آيات أو كانت سورة طويلة 286 آية، كلها تتحدث في موضوعات محددة. وهذا الذي قصدته بقولي ولها وحدة موضوعية، فإن القرآن الكريم قطعة واحدة بينه من الترابط والتناسب وعدم الاختلاف. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. هذا ما فيه اختلاف، وعدم الاختلاف هو الوحدة الموضوعية والتناسب. وهذا يحتاج أيها الإخوة والأخوات إلى دقة نظر وإمعان نظر في معرفة مناسبات السور وموضوعات السور ومقاصد السور وتأمل فيها. وسوف نتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع بشكل تطبيقي بعد صلاة العشاء إن شاء الله في تفسير سورة البقرة، حيث سنطبق على سورة البقرة وهي أطول سورة هذه المسألة، وهي مسألة الوحدة الموضوعية إن شاء الله. فالمقصود بالوحدة الموضوعية كما قلت لكم هو أن كل سورة قرآنية لها موضوع واحد الرئيس تدور حوله، وهي مهما تعددت قضاياها وتنوعت إلا أنها يعني تتحدث عن موضوع واحد. ثم قلت عدد سور القرآن 114 سورة بالإجماع، عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، هذا بالإجماع. وبعضهم يقول أن هناك اختلاف في سورة التوبة وسورة الأنفال فهما سورة واحدة، وهذا غير صحيح، ويريد أن يقول أنها 113 سورة، وهذا غير صحيح أيها الإخوة. وإنما العلماء مجمعون على أن عدد سور القرآن الكريم 114، وأن سورة التوبة وسورة الأنفال سورتان منفصلتان تماما، وإنما الاختلاف في عدد في سبب عدم وجود البسملة في أول البراءة بس. هل هو بسبب أنها تتحدث عن الحرب وتتحدث عن القتل وعن المنافقين وهذا يتنافى مع الرحمة والبسملة، أم أنه لأن يعني تركت لأنه لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن في أولها بسملة وتركت؟ هذا الخلاف موجود، لكن لا يوجد خلاف في أنهما سورتان منفصلتان. طيب، قال مرتبة بالتوقيف على الأصح. تحدثنا قبل قليل عن ترتيب الآيات في السور، وقلنا أنه ترتيب إيش؟ توقيفي لا خلاف فيه. هنا ترتيب السور هل هو توقيفي من الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى الناس، هل هذا الترتيب توقيفي بمعنى أنه من النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل من الله سبحانه وتعالى بالوحي، أم أنه اجتهاد من الصحابة عندما جمعوا القرآن جاءوا بالفاتحة وضعوها في أول القرآن ثم شافوا سورة البقرة طويلة قالوا حطوها في أول القرآن، ثم شافوا آل عمران قريبة منها حطوها؟ ايش رأيكم؟ صح؟ صدقت. نعم، هنا قولان يا شباب، قولان في المسألة. القول الأول أنه توقيفي، وهذا الذي رجحته هنا، فقلت مرتبة بالتوقيف على الأصح. والقول الثاني أنه اجتهادي، اجتهده الصحابة في جمع القرآن في عهد أبي بكر. والقول الثالث جمع بين القولين، وهو أنها بعضها بالتوقيف وبعضها بالاجتهاد. طيب، الذين قالوا أن ترتيب الآيات ترتيب السور اجتهادي، ما هو دليلهم؟ الدليل الوحيد الذي يعتمدون عليه ما روي عن ابن عباس أنه قال لي لعثمان كيف عمدتم إلى سورة الأنفال وهي من المثاني، فقرنتوها بالتوبة وهي من المئين. يعني يقول سورة الأنفال 75 آية، يعني هي مثاني ما دون 100، وقرنتها بسورة التوبة وهي من المئين، يعني 126 آية. فقال له عثمان لا أغير شيئا مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حجة لمن يقول بالتوقيف ولا لمن يقول بالاجتهاد؟ هم يحتجون به على أنه اجتهاد، أن هذا اجتهاد منهم. قال فجعلنا قرناهما وتركنا البسملة بينهما. هذا الاستدلال يستدل به على يستدل به من يرى أنه اجتهاد من الصحابة بهذا، في حين أنه لو تأملنا فيه لكان دليلا على التوقيف أكثر من دلالته على الاجتهاد. ثم إنني أسأل أيها الإخوة، لو كتب الشيخ أسامة كتابا وقسمه إلى فصول، مثلا على سبيل المثال يا أسامة كتبت كتابا يتحدث مثلا عن النبات في جبال السرة، وجعلته على مقدمة وفصول وأبواب وخاتمة، ثم أعطيته لعبد الله جمعان وقلت يا عبد الله أريد أن تطبع لي الكتاب، هل يمكن أنك يخطر في بالك يا أسامة أن تقول له رتبه كما تشاء ما في مشكلة؟ هل هذا ترتيب الكتاب أيها الإخوة، هل هو شيء ثانوي أم شيء أساسي في الكتاب؟ أليس كذلك؟ هل هناك مؤلف يقول ما في مشكلة أنك تحط المقدمة في الخاتمة والفصل الأول في الثالث والثاني في هل هناك أحد يقول ذلك؟ حتى لو كان كتابه مثل كتابي هذا هزيل ضعيف، ما حد يرضى لكتابه أنه يقدم المؤخر ويؤخر المقدم، أليس كذلك؟ فكيف بالقرآن الكريم الذي هو تحدى الله سبحانه وتعالى به الجن والإنس؟ هل يكون التحدي إلا بشيء مقصود في كل تفاصيله؟ وبالتالي نحن نقول أيها الإخوة إن أدلة القول بتوقيف ترتيب السور، وهي أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أمر كتاب الوحي بأن يضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذا حسب ترتيبها. اثنين، كان عليه الصلاة والسلام له حزب يومي من القرآن، صح؟ قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن، وقراءة الحزب معناها ترتيب، أنك تقسم حزبك اليومي من القرآن الكريم معناها أنه يوميا عندك ترتيب معين تقرأ به. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فيقرأ بهم الآيات فعرفوها بهذا الترتيب. ولذلك في حديث ابن مسعود أنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بي البقرة، صح؟ فقلت يركع عند آخرها، صح؟ ثم قرأ النساء فقلت يركع عند آخرها، ثم قرأ آل عمران، صح؟ فالشاهد أن الترتيب الذي رتبه أو الذي هو عليه الآن هو ترتيب متعارف عليه أخذه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلوه واستقر الأمر به واجتمع. ولذلك يقول مكي بن أبي طالب في كتابه الإبانة أن عثمان رضي الله عنه وأبا بكر قبله عندما جمعوا القرآن الكريم قال جمعوه على ملأ على أيدي نخبة من الصحابة المعنيين بكتابة القرآن، قال وأعانه على ذلك زهاء 12,000 من الصحابة رضي الله عنه. 12,000 من الصحابة شهدوا هذا الجمع وأقروه. فهذا الترتيب الموجود بين أيدينا اليوم هو ترتيب يعني مجمع عليه أخذه الصحابة رضي الله عنهم بالتوقيف. ولذلك القول بأن ترتيب السور توقيفي هو الأصح إن شاء الله ممن يرى أنه ترتيب اجتهادي، لأن الترتيب الاجتهادي ليس له دليل إلا دليل القول بأن مصاحف الصحابة كانت مختلفة الترتيب، والقول بأن الاختلاف الذي ذكرت لكم عن عبد العباس عندما قال لماذا جعلتم التوبة والأنفال معا والتوبة من المئين والأنفال من المثاني. طيب نعم، وسجلوا يا شباب الأسئلة خلوها في نهاية الدرس لو رأيتم خلاص. ثم قال وأسماء السور بعضها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الصحابة وبعضها بالاجتهاد عن غيرهم. هذا ما يتعلق بتسميات السور، أيضا اسم سورة البقرة، سورة الفاتحة، سورة آل عمران، سورة النساء، هذه الأسماء هل هي توقيفية أم هي اجتهادية من الصحابة أم بعضها توقيف وبعضها اجتهاد؟ بكل قيل فنحن لدينا روايات لتسمية بعض السور مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الفاتحة، الملك، الكهف، مريم، وهكذا. وبعض السور ليس لدينا روايات تدل على أنها مسماه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلت علماء علوم القرآن يتوقفون في هذه المسألة، هل هي اجتهاد أم هي تسميات توقيفية؟ وبعضهم أراد أن يجمع بين القولين فيقول بعضها قد ثبتت بالتوقيف وبعضها اجتهاد من الصحابة، ولذلك بعض السور لها أكثر من اسم. والهدف من الاسم كما تعلمون هو تمييز المسمى، صح؟ اسم يعين المسمى مطلقا، هذا العلم، صح؟ العلم عند النحاة هو الاسم الذي يعين المسمى، عبد الله ومحمد ويعقوب وسعيد، والغرض من التسمية هو تمييز المسمى عن غيره. فتسميات السور لها هذا المقصد، لكن إذا ثبتت التسميات عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن له دلالة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في التطبيق. فمثلا سورة البقرة، لماذا سميت سورة البقرة سورة البقرة؟ هذا سؤال، صح؟ مع أنه لو سميت سورة الكرسي برضو كانت كويس، صح؟ لأن الكرسي ورد في سورة البقرة في آية الكرسي، صح؟ وهل يوجد الكرسي في سورة أخرى؟ ها، فيعني هناك مبررات سنذكرها إن شاء الله في سورة البقرة. لكن إذا ثبتت التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن البحث في دلالة التسمية ويعني علاقتها بالمقصد تكون ذات يعني مسوغ. فإذا نقول بعضها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها بالاجتهاد عن غيرهم. ثم تقسيمات السور يا أيها الإخوة، قلت وفيها الطوال السبع والمئين والمثاني والمفصل، تقسيمات عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما كانوا يقرؤون القرآن الكريم فإنهم يقسمون هذا التقسيم السبع الطوال. ما المقصود بالسبع الطوال يا شباب؟ أيوة، وآل عمران والنساء، أيوة، والأنعام والأعراف والأنفال، بتجيك الأنفال مع التوبة. فإذا هذه هي يا شباب السبع الطوال، هي السبع السور الأولى الطوال. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتيت بدل التوراة السبع الطوال، وبدل الإنجيل المئين، وبدل الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. طيب، والمئين المقصود بها ما كانت 100 آية تزيد قليلا أو تنقص قليلا، هذه تسميات السور. والمثاني هي ما كانت دون ذلك، والمفصل من قاف، من سورة قاف، وقيل من سورة الحجرات إلى آخر القرآن. وبعضهم يقسم المفصل ثلاثة أقسام: طوال المفصل، ومتوسط المفصل، وقصار المفصل. طيب، تفضل يا أسامة. القرآن هو كلام الله حقيقة المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الواسطة به المحدث بأكثر سورة منه، ويطلق بإشراك المحمي على ممنوع القرآن وعلى كل آية من آياته. وعلوم القرآن اصطلاحا هو العلم الذي يبحث فيه عن نزول القرآن وتلاوته وتوثيقه وتفسيره والانتصار له وخصائصه تأصيلا، والغاية من دراسته تحقيق هذه المقاصد في تعليمه، وهو من أشرف العلوم الشرعية لتعلمه بالقرآن الكريم. أعتذر منكم أيها الإخوة، سوف أسرع قليلا في حتى لا يدركنا الوقت. القرآن هنا هذا التعريف أيها الإخوة مهم أن نركز على كلمة واحدة فيه، وهي كلمة حقيقة. هذا تعريف متداول معروف للقرآن الكريم، أنه كلام الله حقيقة المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المعجز بأقصر سورة منه. هذا تعريف معروف، لكن أريد أن أنبه فقط إلى إضافة كلمة حقيقة. دائما نحن ندرس أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فأنا أضفت حقيقة حتى يتميز تعريف أهل السنة عن تعريف الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون أن الكلام الله النفسي أو كذا. فنحن نقول كلام الله حقيقة، هذا هو تعريف القرآن. قلنا ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن وعلى كل آية من آياته، يعني إذا قرأت سورة الكوثر قلت قرأت القرآن، وإذا قرأت القرآن كاملا قلنا قرأنا القرآن. فكلمة القرآن تطلق على القرآن كاملا وتطلق على جزء منه، واضح؟ طيب، ثم قلنا وعلوم القرآن اصطلاحا. أريد أن أنبه إلى مسألة في هذه النقطة يا شباب، تعريف علوم القرآن من الأمور التي يطول الحديث فيها، ولو أطلت فيها لذهب علينا الوقت، لكنني أشير إلى أن التعريفات الموجودة في كتب علوم القرآن تعريفات قاصرة، وحتى التعريف هذا تعريف قاصر. ما المشكلة؟ المشكلة أولاً الذين كتبوا في علوم القرآن من المتقدمين لم يعرفوه، فلم يعرفه السيوطي ولا الزركشي ولا البلقيني ولا ابن عقيل المكي ولا ابن الجوزي ولا المحاسبي، لم يعرفه المتقدمون أبداً، وإنما مباشرة فنون الأفنان في علوم القرآن المكي والمدني، ويخش في الموضوع مباشرة. والسيوطي نفس القضية. وأما بعد فقد رأيت التصنيف في علوم القرآن وهو لم يصنف فيه من قبل المكي والمدني. طيب عرف ماذا تقصد بعلوم القرآن، خاصة أننا عندما نقول علوم القرآن هذا جمع صح، ونحن نقصد به علم واحد، يعني اصطلاحا علوم القرآن هو مقرر واحد، كما تقول الفقه، الحديث، مصطلح الحديث، علوم القرآن هو مقرر واحد نقصد به مباحث عديدة تتناول القرآن الكريم من زاوية محددة. ولذلك جاءت تعريفاته من أول من عرف علوم القرآن الزرقاني في كتابه مباحث في علوم القرآن، فقال إن علوم القرآن هي مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله ومكيه ومدنيه وناسخه ومنسوخه ونحو ذلك. وهذا تعريف لا يتوفر فيه يعني شروط التعريف المنطقي، وهو أن يكون الحد جامعا مانعا كما درسنا في علم المنطق، أن الحد ينبغي أن يكون جامع مانع يجمع كل أفراد المعرف ويمنع دخول غيره أو غيرها فيه. فعندما تقول مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله ونحو ذلك، يعني لم تضبط المعرف، وهذه فعلا مشكلة. ولا الحقيقة نستحق، يعني نتمنى أن نجد تعريفا لعلوم القرآن يكون أضبط من هذا حتى الذي ذكرته. ولذلك أنا اجتهدت فقلت عرفته تعريفا وأدخلت فيه الترتيب الذي ذكرته لكم: النزول، ثم التلاوة، ثم التوثيق، ثم التفسير، ثم الانتصار، وأضفت كلمة وهي تأصيلا. لماذا؟ فقلت علوم القرآن اصطلاحا هو العلم الذي يبحث فيه عن نزول القرآن وتلاوته وتوثيقه وتفسيره والانتصار له وخصائصه تأصيلا. فأدخلت هذه الأسس الرئيسية اللي هي الخمسة الأسس هذه، أدخلتها في التعريف وأضفت كلمة تأصيلا حتى يعرف. اشتغلت الجوالات الآن بالأذان. تأصيلا كل المباحث التي نتناولها أيها الإخوة في علوم القرآن نحن نتناولها من حيث ويش؟ من حيث التأصيل فقط. فمثلا أتحدث عن النسخ في القرآن الكريم من حيث التأصيل فقط. إذا أردت أن تعرف كل الآيات المنسوخة في القرآن الكريم والناسخة اذهب إلى كتب مخصصة لذلك. أتحدث عن المكي والمدني من حيث التأصيل، فأقول المكي كذا والمدني كذا وأقسامه وضوابطه وخصائصه كذا. أما إذا أردت أن تعرف كل سورة مكية أو مدنية فاذهب إلى كتب متخصصة لذلك. المطلق والمقيد، العام والخاص، أذكر لك تعريف المكي أو المطلق والمقيد والعام والخاص، وأذكر لك مثالا أو مثالين فقط تأصيل المسألة. فإذا أردت التطبيق فاذهب إلى كتب خاصة بذلك. فإذا هذا هو التعريف الذي أرتضيه إلى حد ما، يعني هذا التعريف يمكن نعطيه 70%، لكننا نتمنى أن نصل إن شاء الله إلى تعريف بالتعاون معكم يكون أضبط من هذا. وخصائصه طبعا أدخلنا فيه الانتصار له وخصائصه تأصيلا، والغاية من دراسته تحقيق هذه المقاصد في تعريفه. أن الغاية من دراسة علوم القرآن تحقيق هذه المقاصد، وهي نزول القرآن وضبطه وتدقيقه، ثم تلاوته وإتقانها، ثم كتابته وضبطها، وتفسيره يعني والانتصار له، وهو من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بالقرآن. طيب ندخل في الوحي الآن، سندخل مباشرة الآن في الجزء أو في الركن الأول وهو ما يتعلق بالنزول. الوحي ونزول القرآن الكريم. الوحي إعلام الله النبي من الأنبياء بنبوته بكيفية مخصوصة وما يتبعها من أوامر ونواهي وأخبار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية نبي الوحي إليه، وأخبر الصحابة رضي الله عنهم كيف كان حال النبي صلى الله يجب عليه الوحي، وحقيقة الوحي من علم الغيب. وقد أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر المباركة من شهر رمضان، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بيانا لشرف هذه الأمة وكتابها. وابتدأ رسول الله على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة نفسها، ونزل الله بعد ذلك منجما على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث، تثبيتا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة، ومواكبة للحوادث وتدرج التشريع، وأول القرآن نزولا الآيات الخمس الأولى من سورة عاد في ليلة القدر من رمضان أول سنة من بعثة، وأول ما نزل بعد انقطاع الوحي سورة المدثر، وآخر القرآن نزولا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأكثر القرآن نزولا ابتداء من هداية نزل وأكثر القرآن نزل ابتداء اسمح لي خلني أعلق على السريع على هذا. الوحي ونزول القرآن، هذا هو الباب الأول أيها الإخوة من علوم القرآن، وهو ما يتعلق بالنزول، نزول القرآن الكريم وبيان حقيقة الوحي. ما هو الوحي؟ فقلت الوحي إعلام الله لنبي من الأنبياء بنبوته بكيفية مخصوصة وما يتبعها من أوامر ونواه وأخبار. هذا هو تعريف الوحي مطلقا. الوحي وحي الله إلى أنبيائه، هذا تعريفه، هو إعلام الله لنبي من الأنبياء بنبوته بكيفية مخصوصة. وطبعا لو أردنا أن نفصل طبعا الحديث عن الوحي، وأن الوحي في اللغة هو الإشارة الخفية والسريعة، وفعلا فالوحي هو إشارة خفية سريعة مخصوصة، كيفية مخصوصة لا نعرفها. والوحي هو إخبار للنبي من نبوته أولا، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في غار حراء أول مرة قال له اقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب الموقف وما عرف ما هذا الذي حدث، فلما ذهب إلى ورقة في النوفل وهو خبير قال: هذا الناموس الذي نزل على موسى. الناموس أي الملك الذي نزل على موسى، هذا جبريل، وأنت نبي أنت آخر الأنبياء. وقال له كلاما في غاية الأهمية ثبته، أليس كذلك؟ طيب، قال: وما يتبعها من أوامر ونواه وأخبار، هذا كله يدخل في الوحي. ثم قلت: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية المجيء الوحي إليه، وأخبرنا الصحابة رضي الله عنهم كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، وحقيقة الوحي من علم الغيب. هذه المسألة أيها الإخوة باختصار شديد قبل ما يطلع علينا المؤذن الآن، أربع مسائل مهمة جدا في موضوع الوحي. الزاوية الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخبرنا كيف يأتيه الوحي؟ هذا سؤال مهم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، وقد سألوه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، أليس كذلك؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. أحد من الصحابة لم يسمع أبدا صلصلة جرس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحد من الصحابة جالس بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي ويقول: سمعت صلصلة جرس، أبدا. وإنما كانوا يقولون: نسمع دويا كدوي النحل، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه يقول: أنا أسمعه مثل صلصلة الجرس. فإذا نحن لدينا أربع زوايا. الزاوية الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، قال: أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يأتيني في هيئة رجل فيكلمني وأكلمه. وفي حديث أن قال إنه قد ألقي في روعي كذا وكذا. فهذه طرق الوحي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا الله قال وما كان لله أن يكلم ما كان إيش أن يكلمه الله نعم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه الزاوية الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيف يأتيه الوحي، قال أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس. الزاوية الثانية، الصحابة الذين كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي عليه، كيف وصفوا لنا هذا الموقف؟ وهذا كان بالنسبة لهم يعني حدث مهم جدا، أنهم يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. فكانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، صح؟ من الوحي، من الشدة. وقالوا أيضا أنه كان إذا نزل عليه الوحي وهو على دابته على ناقته فإنها تكاد تبرك من الثقل الوحي. وأيضا أخبرنا في الحديث أن عمر رضي الله عنه جاء قال له أحد الصحابة يا عمر أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. نتوقف حتى يؤذن الشيخ. نعم أيها الإخوة، نعود إلى زوايا النظر إلى الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنها أربع زوايا. الزاوية الأولى هي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كيف يأتيه الوحي. والزاوية الثانية إخبار من حول النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي كيف يأتيه، وأنهم رضي الله عنهم كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، فكان ينزل عليه وهو جالس بينهم، وكان ينزل عليه وهو راكب على ناقته، وكان ينزل عليه ربما وهو في فراشه. فتخبرنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينزل عليه الوحي، عائشة رضي الله عنها. وهذه الزاوية الثانية، منهم من كان يقول أنه كان يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد مما يعالج من شدة الوحي، ولذلك قال الله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو قول ثقيل ليس في معناه فقط وفي مضمونه وإنما حتى في طبيعته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له تكوين خاص في بنيته عليه الصلاة والسلام وفي تحمله حتى تحمل هذا الوحي. وقد تعب عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ومات وهو في 63 من العمر، وقد أنهكه ذلك وحطمه الناس وتعب من الوحي. الأمر الثالث أن حتى الناقة التي وهو عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي في بعض الروايات أنها تكاد تبرك، وبعض الروايات أنها توتد يديها من شدة من ثقل الوحي. وأيضا ذكر لنا لا أدري هل هو ابن مسعود أو أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وركبته على ركبته، قال فكادت ترض ركبتي أو رجلي من ثقل الوحي. فهذه كلها مشاهدات الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما ثبت أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، فلما لاحظ عمر رضي الله عنه أن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو في خيمته عليه الصلاة والسلام، نادى هذا الصحابي الجليل وقال تعال، وأدخله ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليه الوحي. قال فإذا له غطيط كغطيط البكر، وفي بعض الروايات له أسمع عنده دويا كدوي النحل. إذن هذه مشاهدات الصحابة الكرام رضي الله عنهم عند نزول الوحي. الزاوية الثالثة التي ناقشها علماء علوم القرآن، ما هي حقيقة الوحي؟ الوحي الآن النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة، يرونه يتفصد عرقا، يرونه يعني يثقل عليه الأمر، لكنهم لا يشاهدون شيء، لا يسمعون شيء محدد. وفجأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل علي قول الله تعالى، وأخذ يتلو سورة طويلة. لو كان الوحي ينزل مرتلا بالطريقة المعتادة لأخذ وقت طويل حتى يتلو عليه هذه الآية. فلذلك أنا قلت هنا وحقيقة الوحي من علم الغيب. حتى يعني نقطع الطريق على من يريد أن يبحث أيها الإخوة في حقيقة الوحي. ما هو الوحي؟ انتقال. بعضهم يتحدث من الفلاسفة والمتكلمين ويعملون عقولهم في هذه المسألة وهي لا مجال للعقل فيها. كيف كان ينتقل الوحي من جبريل إلى محمد؟ صلصلة الجرس هذه وش طبيعته؟ دوي النحل الذي يسمعونه ما هي طبيعته؟ تماما أيها الإخوة، الآن عندما نتحدث الآن عن انتقال البيانات، الآن ما هو الآن تأخذ فلاش ميموري الآن وتحطه في الكمبيوتر وتنتقل البيانات، صح؟ الآن لو واحد قبل مثلا 40-50 سنة ناقشته في قضية البيانات وانتقال وفلاش ميموري وواي فاي وهذه أشياء، ما صح ولا لا؟ ربما ما تستوعب انتقال البيانات ونقلها بالإيميل وكذا. كذلك قضية انتقال الوحي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضية لا نعرف عنها شيئا، ولذلك هذا باب مغلق. لذلك نحن قلت وحقيقة الوحي من علم الغيب. الزاوية الرابعة ولا نتوقف عندها هي زاوية الكفار المعارضين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يرون أن هذا الوحي الذي يحدث بين جبريل وبين محمد صلى الله عليه وسلم أنه ضرب من السحر والكهانة والصرع. بعض الذين كتبوا في كتب المستشرقين يقولون هذه حالات صرع تنتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرد عليها سهل جدا، المصروع إذا صح استيقظ من صرعه لا يعي ما وقع له ولا يعرف شيء ويخرج مريض ومتعب ومتهالك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يذهب عنه جبريل يكون في غاية النشاط ويتلو علينا هذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يأتي به مصروع. طيب، ثم وقد أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر المباركة من شهر رمضان، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بيانا لشرف هذه الأمة وكتابها. وابتدأ نزوله من الله على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة نفسها، ونزله الله بعد ذلك منجما على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث، تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة، ومواكبة للحوادث وتدرجا للتشريع. هذه مسألة في غاية الأهمية يا شباب في موضوع النزول. نحن نقول أن القرآن الكريم له نزولان، نزول جملة واحدة ونزول على حسب الوقائع والأحداث. فأما النزول الجملي، النزول الجملي الذي نزل جملة واحدة فالمقصود به ما ثبت في حديث ابن عباس فقط. هذا الموضوع لم يثبت إلا عن ابن عباس فقط، ولكن جمهور الصحابة وافقوه ولم يعارضه أحد، وتناقله العلماء أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذا الموضوع لم يثبت إلا عن ابن عباس، والعلماء كلهم يقولون به. ما الحكمة من هذا النزول؟ قالوا بيان شرف الأمة وشرف هذا الكتاب العظيم عند أهل السماوات. هل يتعلق بهذا النزول الجملي أي حكم؟ لا يتعلق به أي حكم. كون القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ إلى البيت، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لا يتعلق بها أي حكم بالنسبة لنا. الذي يتعلق به الحكم هو النزول على النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به. ولذلك قال الله أيضا في نفس الآيات التي في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الهداية مرتبطة بالنزول علينا، ما هو على بيت العزة في السماء الدنيا. ولذلك نحن نقول له نزولان، النزول الجملي والنزول المفرق على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة. نزلت عليه الخمس آيات الأولى من سورة العلق، وتتابع النزول بعد ذلك حتى ختم الوحي. وابتدأ نزوله من الله على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة نفسها، ونزله الله بعد ذلك منجما يعني مفرقا على حسب الوقائع والأحداث. لماذا؟ تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة. وأنا ذكرت هذا أيها الإخوة حتى يكون واضح أن القرآن بدأ استمر نزوله على النبي 23 سنة على الصحيح، لأن هناك خلاف هل بقي 20 سنة أو 21 سنة أو 22 سنة أو 23 سنة. وسبب الخلاف في مدة مكوثه في مكة، هل كانت 10 سنوات أو 13 سنة؟ أما بقاؤه في المدينة معروف أنه 10 سنوات، والصحيح أنه 23 سنة. ولذلك عندما تجدون تفسير قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما معنى هذه الآيات الثلاث؟ يكون معناها إنا أنزلناه جملة واحدة، صحيح، إنا ابتدأنا نزوله، صحيح، نجمع بين القولين، واضح هذا يا شباب؟ طيب، وطبعا مع الحكم ومواكبة للحوادث وتدرجا في التشريع، هذه حكم تثبيت نزول القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأول القرآن نزولا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق في ليلة القدر من رمضان، أول سنة للبعث. وأول ما نزل بعد انقطاع الوحي سورة المدثر، لأنه قد ثبت فيها حديث. وآخر القرآن نزولا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة. وهذه المسائل ذكرها السيوطي وذكرها غيره عن آخر ما نزل وأول ما نزل وأول ما نزل في الخمر وأول ما نزل في كذا وأول ما نزل، أوليات مخصوصة. واعذروني على يعني الإسراع حتى نستفيد من الوقت. ثم قلت وأكثر القرآن نزل ابتداء للهداية في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلو قلت ما سبب نزول قل هو الله أحد؟ هداية. ما سبب إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ هداية. فإذن القرآن الكريم كله نزل هداية للناس، وبعضه نزل لسبب خاص كقول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل. ماذا أريد أن أتكلم عنه؟ أريد أن أتحدث عن أسباب النزول. ما هو في كتب الآن اسمها كتب أسباب النزول، ما المقصود بها؟ المقصود بها ما نزل لسبب خاص، قصة حدثت، قصة الإفك التي وقعت لعائشة رضي الله عنها قصة، صح؟ فانتظر النبي الوحي إن الذين جاءوا بالإفك، فنقول سبب نزولها قصة الإفك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سؤال جاءته وتسأله فنزل الوحي جوابا لها. فإذا حادثة سؤال يقع في وقت نزول الوحي نسميها ماذا؟ نسميها سبب نزول. فنقول في تعريف سبب النزول هو قول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل فنزل الوحي بخصوصه. ونحن حتى نخرج ما قاله الواحد رحمه الله عندما اعتبر نزول سورة الفيل بسبب قصة الفيل، فقال وسبب نزولها ما وقع من أبرهة وجيش أبرهة. فقال له العلماء وين؟ هذه القصة وقعت قبل يعني عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة بأربعين سنة، فكيف تجعلها سببا لنزول سورة نزلت بعد أكثر من أربعين سنة؟ فلذلك قالوا هو ما نزل وقت نزول الوحي، وقع حادثة، وقع سؤال، يسألونك عن الأمثال لما في معركة بدر لم يعرفوا كيف يفرق ويقسم هذه الغنائم فنزل الجواب يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. طيب، وقد صنفت في ذلك مصنفات مثل أسباب النزول الواحد ولباب النقول في أسباب النزول السيوطي وغيرها. وقول الصحابة في سبب النزول محمول على الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. إذا روى الصحابي سبب نزول آية من الآيات فإنه محمول على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا مجال للرأي فيه، وإنما هو يعني نقل محض، وهو محمول على السماع أو المشاهدة. وأما قول التابعي إذا قال التابعي نزلت هذه الآية في كذا فله حكم الحديث المرسل، والمرسل هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العراقي مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. ويعني وأكثر العلماء يعتبرونه من نوع المنقطع الضعيف، رده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. طيب، وطريق معرفته النقل، اقرأ يا أسامة لعلنا إن شاء الله نكمل. وطريق معرفته النقل عن الصحابة رضي الله عنهم، ولهم في ذلك عبارات صريحة كقولهم بعد ذلك السبب فنزلت أو فأنزلت أو فأنزل الله، وغير صريحة كقولهم نزلت في كذا، ومعرفة سبب النزول نادرة في معرفة مراد الآية ومعرفة حكمه التشريع ومسالته بالحوادث. وفي التربية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا ما نزل على سورة مخصوصة، وسورة السبب أول ما يذكر في عموم يجب المصير إليه. نعم، هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي تتعلق بسبب النزول. كيف نعرف سبب النزول؟ قلنا أن سبب النزول هو ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزوله كحادثة أو سؤال. لكن كيف نعرف سبب نزول الآيات؟ ما هي طريق معرفته؟ فلذلك طريق معرفته طريق وحيد، وهو النقل عن الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قلت وطريق معرفته النقل عن الصحابة رضي الله عنهم بس، لأن الصحابة هم الوحيدون الذين شهدوا نزول القرآن. التابعون لم يشهدوا نزول القرآن، أتباع التابعين لم يشهدوا نزول القرآن، ولذلك لا يعتبر قولهم في نزول القرآن، وإنما يعتبر قول الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أيها الإخوة يدل على مكانة الصحابة في الإسلام. الصحابة هم الطبقة التي نقلت إلينا هذا الدين كله، القرآن والسنة، ولهم في ذلك عبارات صريحة. الآن عبارات سبب النزول نوعان، صريحة وغير صريحة. فالصريحة هي أن يأتي بالسبب فيذكر فاء التعقيب، فيقول وقعت كذا وكذا فنزل قول الله كذا. تبغى تقيم يا شيخ؟ نتوقف إذن؟ لعلنا نتوقف أيها الإخوة ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بقية المسائل، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحيم. من هو المسؤول عن الصوت؟ لا يمكن أنهم من هناك أو شيء. أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا استأذنت أيها الإخوة من الزملاء أننا نكمل الثلث ساعة، ننهي فيها الجزء المخصص للدرس اليوم من الكفاية في علوم القرآن حتى لا تتراكم علينا. كنا نتحدث قبل الصلاة عن طريقة معرفة سبب النزول، وقلت أن الطريقة الوحيدة لمعرفة سبب النزول هي النقل فقط، فلا يمكن أن نقبل سبب نزول بالعقل أو الاجتهاد أبدا. وللصحابة رضي الله عنهم في ذكر سبب النزول طريقتين أو طريقتان. الطريقة الأولى أن يذكروا القصة، أن يقال مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قول الله تعالى كذا، فنزل، أو وقعت حادثة كذا وكذا فنزل. وهذه صيغة تسمى الصيغة الصريحة، وقع كذا فنزلت أو فأنزلت، أن تأتي فاء التعقيبية، هذه صيغة صريحة في سبب النزول. واضح يا شباب؟ هذه تسمى الصيغة الصريحة، وهذه موجودة في كتب أسباب النزول، أن يقال وقع كذا وكذا فنزلت، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت. والصيغة الثانية غير صريحة، وهي أن يقال نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في المنافقين. هذه صيغة غير صريحة، تحتمل أن تكون سبب نزول وتحتمل أن تكون تفسيرا، وهذا أكثر ما تدل عليه هذه الروايات. لأنك تجد بعض الروايات سبب النزول مثلا أن يقال أن يقول الصحابي مثلا نزلت هذه الآية في الخوارج، أو نزلت هذه الآية في المرجئة، فيقول السائل طيب المرجئة ما كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كانوا نزلت هذه الآية في الرافضة، فيقال الصحابي رضي الله عنه يقصد أن هذه الآية تنطبق على هؤلاء، فهو لا يقصد سبب النزول وإنما يقصد التفسير. فهذه تعتبر صيغة غير صريحة كما قلت لكم. ثم قلت ومعرفة سبب النزول نافع في معرفة المراد بالآية ومعرفة حكمة التشريع ومسايرته للحوادث وفي التربية. ما هي فائدة سبب النزول؟ هذه فائدته، يعين على فهم الآية، يعين على فهم التدرج في التشريع، يعين على التربية. وعلى كيف رب الله سبحانه وتعالى ذلك الجيل من من من الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا يفيدنا في مسايرة الوحي للحوادث التي كانت تقع في زمن النبوة. ثم قلت: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا ما نزل على صورة مخصوصة. وهذه قاعدة من أهم القواعد المتعلقة بسبب النزول. يعني نزلت الآية مثلا في خولة بنت ثعلبة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآيات. فذكرت لنا حكم هذه الآيات، ذكرت لنا حكم الظهار، صح؟ حكم الظهار. هل هذا الحكم خاص بهذه المرأة وبهذا الصحابي، أم هي عامة بكل من وقع له مثل ذلك؟ بس هذا هو المقصود، أن العبرة هي بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب الذي نزلت من أجله. هل قال أحد بأن العبرة هنا بخصوص السبب؟ نقول نعم. العلمانيون اليوم يقاتلون من أجل أن يقال أن العبرة بخصوص السبب وليست بعموم اللفظ، حتى يقولوا تبقى هذه الآيات خاصة بمن نزلت فيهم والله يرحمهم وانتهى الموضوع. أما اليوم فإننا نجتهد اجتهادا خاصا يليق بزماننا. وأكثر من رأيته تكلم عن هذا محمد سعيد العشماوي وغيرهم، حتى يبطلوا كل آيات الأحكام في القرآن الكريم بحجة أن العبرة فيها بخصوص السبب وليست بعموم اللفظ. آية اللي نزلت في الظهار خاصة باللي نزلت فيه، واللي نزلت في السرقة خاصة بمن نزلت فيه، وآية الحرابة خاصة بمن نزلت فيه، وهكذا وهكذا حتى ما يبقى شيء. طيب وكيف نصنع اليوم؟ نجتهد بما يناسب زماننا. أرأيتم هذه الفكرة؟ وهذه خطورة القول بأن العبرة بخصوص السبب مطلقا. ولذلك نحن نقول هنا: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا ما نزل على صورة مخصوصة. مثال ذلك الآيات التي نزلت في تحديد عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح غيرهن. هذه خاصة، صح؟ وتبقى خاصة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فما ثبت أنه نزل بصورة مخصوصة فيبقى مخصوصا، وأما غير ذلك فإن العبرة فيه بعموم لفظه لا بخصوص سببه. وصورة السبب هنا، هذه مسألة مهمة، وصورة السبب أول ما يدخل في عمومه، لأننا إذا قلنا أن العبرة بعموم اللفظ يأتي يقول قائل: طيب هذه الصورة التي نزل القرآن بسببها مباشرة، مثل قصة خولة مثلا بنت ثعلبة مع أوس بن الصامت، هل تدخل في هذا العموم؟ قلنا طبعا، لأن بعضهم عندما قلت له العبرة بعموم اللفظ جادل في دخول صورة السبب، وهذا أصلا يعني غير عقلي، لكنه من أجل الرد على هؤلاء قلنا: وصورة السبب أول ما يدخل في عمومه. صحيح أننا لم نقصر دلالة اللفظ عليه، لكنه هو أول ما يدخل لأنه السبب المباشر. وإذا احتملت الآية ما لا يناقض السبب جاز التفسير به واعتبر السبب مثالا للمعنى. وهذا يدخل في يعني قول الصحابي الجليل: نزلت هذه الآية في كذا، فهي ليست سببا مباشرا مثلا أن هذه الآية نزلت في الرافضة أو نزلت في المنافقين أو نزلت في العلمانيين، أو ولكنهم يدخلون في دلالتها، فاعتبرناها مثالا من أمثلة التفسير. والصحابة رضي الله عنهم ورد كثيرا التفسير بالمثال، فمثلا أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال: القرآن الكريم. مثال: الصراط المستقيم شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا تجدونه في تفسير السلف كثيرا، أن يفسروا الآية بمثال واحد من الأمثلة التي تدخل تحت عموم الآية، وهذا تفسير بالمثال. فكذلك عندما يقول أحدهم: نزلت هذه الآية في كذا، فهو يعتبر مثالا مما يدخل تحت دلالة هذه الآية بشرط أن لا يناقض السبب الذي نزلت الآية من أجله. طيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة كبيرة يا شباب، مسألة كبيرة جدا، أريد أختصرها لكم في دقيقتين، لكنها طبيعة المتون وطبيعة الدروس شرح المتون هي يعني تعليقات خفيفة، وإلا لو أردنا أن نفرد، لأن واحد من الإخوة سألني سؤال يقول لماذا لا تشرح كما تشرح المتون كلمة كلمة ودلالتها في اللغة، فيعني هذا يحتاج منا إلى يعني وقت أطول، لو كان مثلا عندنا درس مفتوح أسبوعي مثلا كنا جلسنا فيه مثلا سنوات، لكننا لأننا محصورين بستة أيام فنحن نعلق تعليقات تكشف المقصود، وأما التفاصيل فهذا يعني يحتاج إلى وقت. موضوع الأحرف السبعة هذا من الموضوعات المتعلقة بنزول القرآن الكريم، فقلت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن على سبعة أحرف في أحاديث متواترة تخفيفا على الأمة ورخصة لها. إذن عندنا مسألتين، مسألة أولا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، حديث متواتر روي عن عدد كبير من الصحابة، عن عبد الله بن مسعود وعن عثمان رضي الله عنه، بل إن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، قال على المنبر وهو خليفة: من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف فبأيها قرأ القارئ فمصيب إلا قام؟ يقول أي واحد منكم سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يوقف واقف أشوف، فوقف كل من في المسجد. إذن كلهم سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث إذن بلغ حد التواتر، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لماذا نزل القرآن على سبعة أحرف؟ قلنا تخفيفا على الأمة ورخصة لها، لأنه قد ثبت في نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب التخفيف من جبريل قال له إن أمتي فيها الضعيف وفيها الشيخ الكبير وفيها العاسي، الشيخ العاسي يعني الكبير في السن، ولا تطيق القراءة على حرف واحد، فقال اقرأوا على حرف، على حرفين، حتى قال على سبعة أحرف. فإذا الهدف من نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف ما هو؟ تخفيف على الأمة والتوسعة عليها. ولم يثبت، وهذه مسألة مهمة، ولم يثبت في تحديد المراد بالحرف نص يجب المصير له، لا يوجد في أحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف نص قاطع يقول المقصود بالحرف كذا وكذا، ولذلك اجتهد العلماء في توجيه المقصود بالأحرف السبعة، وبلغت الأقوال عند بعضهم 40 قولا وبعضهم 35، ولكنها في حقيقتها إذا ما حصناها ترجع إلى 6 أقوال، وبقية الأقوال يعني تفريعات، ولذلك بعضهم بقي سنوات يقول ابن الجزري رحمه الله: وقد مكثت في تأمل هذا الحديث 40 سنة وها أنا ذا أقول فيه قولا أرجو أن يكون صوابا، وقال هذا القول في كتابه النشر في القراءات العشر. لا يوجد قول من هذه الأقوال إلا وعليه ملحوظات وعليه إيرادات، يعني تضعف القول به، ولذلك تردد العلماء في الإفتاء بالمقصود بالأحرف السبع. والشيخ من آخرهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان هو ممن يرى أنه لا يعرف المقصود بالأحرف السبع. نعم، يقول هذا الحديث مشكل عندي، لا أعرف ما المقصود به. نقل ذلك تلميذه الشيخ عبد العزيز عبد الفتاح القارئ في كتابه حديث الأحرف السبع، وهو من الكتب الجيدة في تتبع روايات هذا الحديث، اقرأوه، حديث الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القارئ هذا من أفضل الكتب التي كتبت في الأحرف السبع. ومن أفضل الكتب القديمة كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شام المقدسي رحمه الله، تكلم عن حديث الأحرف السبعة وعن طرقه وعن اجتهد في توجيهه. وأيضا ابن الجزري وابن عبد البر والطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره تكلم عنه كلاما طويلا، ورجح أن المقصود بالأحرف السبعة الكلمات المتفقة في المعنى والمختلفة في اللفظ، أي المترادفة، مثل هلما وتعالى وإلي وأقبل وإلى آخره. ولكن لأنه لا يوجد في القرآن الكريم اليوم مثال واحد على هذا، لجأ إلى قول رده العلماء أو أكثر العلماء ردوا عليه، لأنه قال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جمع القرآن جمعه على حرف واحد واستبعد ستة أحرف، فقالوا يعني ردوا على الطبري كيف تقول هذا، وهل يجوز للخليفة أن ينسخ شيئا من القرآن أو يستبعد شيئا من القرآن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا. فإذا حديث الأحرف السبعة أيها الإخوة من الأحاديث المشكلة التي وقع الخلاف فيها بين العلماء ما المقصود بها. ولذلك قلت لا يوجد نص قاطع يجب المصير له، وإنما حتى القول الذي سأقوله لكم ستجدون من يرده، فلا تستغربوا ذلك. لكن أشير إلى ثلاث قضايا تتعلق بالأحرف السبعة. أولا أنه وقع ذلك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم تذكر الأحرف السبعة في مكة مطلقا، ولم تذكر في أول العهد النبوي ربما 8 سنوات ونصف لم يذكر الأحرف السبعة. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من عدة أمور. الأمر الأول أن من الروايات التي وردت أن عثمان أن الخليفة أو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في المسجد، فسمع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان بقراءة مختلفة عن القراءة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأغضب هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانتظر حتى انتهى هشام من الصلاة. هل كان يصلي هشام صلاة العشاء جاي متأخر مثلا فصلى صلاة العشاء، أو كان يصلي لنفسه قياما فيقرأ بصوت مرتفع؟ المهم أنه كان يصلي، وعمر بن الخطاب قد فرغ من الصلاة ربما، فلما انتهى من الصلاة لببه أو أخذه بتلابيبه، قال ما هذه القراءة التي سمعتك تقرأ على غير ما أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يعني ممسكا بتلابيب هشام، قال يا عمر أرسله، يعني أترك الرجل. فقال يا رسول الله سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. قال اقرأ يا عمر. فقرأ عمر سورة الفرقان، قرأها كاملة الله أعلم، قرأ أولها الله أعلم، لم يثبت في الرواية شيء من ذلك. فلما قرأ عمر قال أحسنت، هكذا أنزلت. لاحظوا هكذا إيش؟ أنزلت. قال اقرأ يا هشام. فلما قرأ قال أحسنت، هكذا أنزلت. فالتفت عمر كيف أنزلت كذا وأنزلت كذا، أول مرة يسمع الكلام هذا. قال يا عمر إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. ما معنى الحرف؟ ما عرفنا. ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، لأنه في البخاري، حاول أن يستقصي كل الاختلافات في القراءات حتى يعرف الحرف ولم يصل لشيء. إذن ما الذي جعلني أقول أن هذا في آخر العهد النبوي؟ لأن هشام بن حكيم أسلم في فتح مكة، وفتح مكة كان في 8 صح؟ فإذن هذه حادثة جديدة. إذا قلنا اختلاف اللهجات، قالوا هشام وعمر من نفس القبيلة من قريش، ولذلك هذا من الحوادث. ومثله عبد الله بن مسعود أيضا سمع رجلا يقرأ بقراءة، أو أبي بن كعب سمع رجلا يقرأ بقراءة غير التي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ف فتنازع هو وإياه وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقع نفس ما وقع، قال هكذا أنزلت. قال أبي، فوقع في نفسي من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. لاحظوا هذه الكلمة، كلمة قوية صح؟ أبي رضي الله عنه هو رجل القرآن الأول تقريبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبي من أقرأكم أبي صح؟ وقال من أراد أن يقرأ القرآن قضا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ويعني أوصى بابن مسعود وبأبي، ويقول وقع في نفسي من الشرك ولا إذ كنت في الجاهلية. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر أبي وقال يا أبي إن هذا القرآن قد أنزل على 7 أحرف، فبأيها قرأ القارئ فمصيب. وقال في رواية كلها شاف كاف، والحديث له روايات كثيرة. إذن النقطة التي أريد أن أشير إليها أنه نزل هذا الحديث الأحرف 7 كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض العلماء يقول أنه بعد فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة كثر دخول القبائل في الإسلام، فجاء الترخيص بالأحرف 7 تسهيلا على القبائل. والذي يظهر لي والله أعلم أيها الإخوة أن موضوع الترخيص والتسهيل في الأحرف 7 مرتبط بالقراءة بالنطق بالكلام، لأنه هو الذي يقع فيه الحرج، أن يأتي شخص مثلا ليس متعودا أن يهمز في كلامه فجاء، ولكنه القراءة بالهمز تشق عليه جدا، فجاء التخفيف عليه أن يقرأ بغير همز، وشخص آخر لا يستطيع أن يقرأ إلا بالإمالة. وهذا تجدونه حتى في لهجاتنا، لو كان الوقت عندنا واسع لفصلت لكم في هذا الموضوع كثيرا، لكن نكتفي بهذا. ثم ختمت وقلت وللعلماء في بيان معنى الأحرف 7 أقوال مختلفة، من أقربها أنها لغات مختلفة للقبائل متفرقة في القرآن، فجاء في هذا تسهيل على من يقرأ بالهمز أن يقرأ بالهمز، من لا يقرأ لا يستطيع القراءة بالهمز لا يقرأ بالهمز، الإمالة وما يتعلق بها، وهذه كلها ظواهر لهجية موجودة في القبائل العربية قديما وحديثا. وطبعا هذه القضية طبعا هي قضية من القضايا التي يطول الحديث فيها، لكن نحن في هذا المثل نكتفي بهذه الإلماحة السريعة في حديث الأحرف 7. نختم أيها الإخوة بالمكي والمدني على السريع، ولا يغرنكم طول الكلام فيه، فليس يعني سرد السور المكية والمدنية فقط هو الذي أطاله. اقرأ يا شيخ أسامة نختم به إن شاء الله. والمكي من القرآن ما نزل قبل الهجرة، المكي من القرآن ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وعلى هذا جمهور المفسرين، وبعضهم يعتبر المكان وبعضهم يعتبر المخاطر، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمكي والمدني. والمكي في معناه ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، وللعلماء ضوابط في معرفة خصائص المكي والمدني كالأسلوب والموضوع، وليست قاطعة الدلالة على مكية الصور أو مدنيتها. ولمعرفة المكي والمدني طوائف متماثلة في تاريخ النزول والتدرج في الدعوة وإظهار حكمة التشريع والإعانة على فهم القرآن وإظهار ولاية المسلمين بالقرآن وحفظه والحكم بمكية السورة أو مدنيتها على الغالب. وقد اجتهد العلماء في بيان المكي والمدني، فالمكي المتفق عليه 75 صورة، وهي الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. وعبس والنبأ والنازعات وعبس والنبأ. نعم، هذه مسألة أيها الإخوة من مسائل علوم القرآن المتعلقة بالنزول، وهي المكي والمدني في القرآن الكريم، عن أبرز المسائل المتعلقة بها. فقلت والمكي من القرآن ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وعلى هذا جمهور المفسرين أنهم يعتبرون في تحديد المكي والمدني الزمان، قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني، بغض النظر عن مكان النزول. ما نزل بمكة مكي، وما نزل بالمدينة مدني. طيب ما نزل بغيرهما؟ وش نسميه؟ تبوكي، طائفي. نعم، هذه مشكلة. قالوا بسيطة، هذه نلحقه بأقرب المكانين. قلنا وين تبوك؟ كيف تسوي فيها تبوك؟ مشكلة. لذلك لم يقل، لم يطبق أحد تعريف المكي بالمكاني، وإنما الزماني. وبعضهم أغرب فقال إن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. كيف نحدد ضوابط من خطاب المكي والمدني؟ قالوا يا أيها الناس خطاب لأهل مكة، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمدينة، هذا غير منضبط. ما كان قبل الهجرة مكي، ما كان بعد الهجرة مدني، وانتهى الموضوع. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمكي والمدني أبدا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه آية مكية أو مدنية، هذا اصطلاح متأخر. والمرجع في معرفته ما ورد عن الصحابة رضوان الله. اليوم كررنا أسباب النزول ما تؤخذ إلا عن الصحابة، المكي والمدني ما يؤخذ إلا عن الصحابة، قضايا كثيرة في علوم القرآن لا تؤخذ إلا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وللعلماء ضوابط في معرفة خصائص المكي والمدني كالأسلوب والموضوع. العلماء عندما اتفقوا على أن هذا مكي وعلى أن هذا مدني، واختلفوا في جزء منها هل هو مكي أو مدني، قال بعضهم لماذا لا ندرس الأسلوب، أسلوب السور المكية وأسلوب السور المدنية، من حيث الموضوعات التي تكلمت عنها، طريقة السور، أسلوبها، طولها، قصرها، لغتها، مفردات المكي، ثم نأتي إلى هذه السور المختلف فيها ونبحث هل هي أقرب إلى خصائص المكي أو إلى المدني فنلحقه بها. فقالوا سور المكية تتحدث عن العقيدة، عن البعث، عن اليوم الآخر، عن الإيمان بالله، الملائكة، تتحدث عن الجنة، تتحدث عن النار. قصص الأنبياء كلها معظمها وردت في القرآن المكي، فيها شدة، فيها قصيرة الآيات. أما السورة المدنية فهي مليئة بالأحكام، فيها طول، تتحدث عن الجهاد والقتال، تتحدث عن المنافقين، هذه خصائص السورة المدنية. الخصائص والسمات، وفعلا هذه خصائص معرفة المكي والمدني، لكن هذه السمات وهذه الضوابط وهذه الخصائص ليست قاطعة في أن نلحق هذه السورة أو تلك بمكي أو المدني. وبعطيكم استدراك، مثلا كل كتب علوم القرآن يقولون سورة التكاثر مكية. لماذا؟ قالوا لأنها تتحدث عن البعث، وفيها نفس سمات القرآن المكي، فيها كلا التي تدل على الزجر والردع. ولذلك يقول الديريني، يقول وما نزلت كلا بيثرب فعلما وما وردت في الذكر في نصفه الأعلى، يعني يقول كلا كل السور التي فيها كلا مكية، وليست في القرآن الكريم من سورة الكهف إلى الفاتحة، وإنما من مريم إلى التكاثر فقط. فمن حيث الخصائص ألحقوها بالمكي، في حين أنه يوجد نص في البخاري يدل على أنها مدنية وغفلوا عنه، حيث ذكر ابن مسعود يقول ما كنا نظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أو أنه حديث أنس، عفوا أنس بن مالك، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أو أنه حديث أنس عفوا أنس بن مالك ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب حتى نزلت سورة التكاثر. قال فعلمنا أنها ليست من القرآن هذا الحديث. ماذا يدل عليه؟ يدل على أنه مدني لأن أنس بن مالك أنصاري ولم يعني يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة. فقال يقول ابن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن قال وقد غفل أكثر العلماء عن هذا الحديث. وقال السيوطي رحمه الله فالحمد لله على العلم لأن أكثر المفسرين قالوا سورة التكاثر مكية وغفلوا عن هذا لأنهم انجرفوا مع قضية السمات والضوابط التي ذكرتها لكم. فلذلك أنا تعمدت أن أقول وليست هذه السمات وهذه الضوابط قاطعة الدلالة على مكية السورة أو مدنيتها، هي جيدة لكنها لا تقطع بأن هذه السورة مكية أو مدنية. ثم قلت ولمعرفة المكي والمدني فوائد وهذه مهمة كمعرفة تاريخ النزول والتدرج في الدعوة وإظهار حكمة التشريع والإعانة على فهم القرآن وإظهار عناية المسلمين بالقرآن وحفظه والحكم بمكية السورة أو مدنيتها على الغالب. يعني إذا قلنا سورة كذا مكية هل معناها كل الآيات التي فيها مكية؟ لا، قد تكون بعض الآيات فيها نزلت في مكة وألحقت بهذه السورة في المدينة أو العكس، لكنها مجمل الآية أو السورة مكية أو مدنية. فلذلك وقد اجتهد العلماء في بيان المكي والمدني، ثم ذكرت لكم المكي والمدني، وهذه التي ذكرتها لكم أيها الإخوة هي خلاصة ما وصل إليه الباحثون وخاصة باحثين اثنين درس السور القرآن الكريم سورة سورة وأسانيد الذي ورد فيها مكي والمدني وخلصوا إلى هذه النتيجة التي ذكرتها لكم، وهم الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد والدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح في رسالتيهما عن المكي والمدني من السور في القرآن الكريم، وهي رسالتي دكتوراه في الجامعة الإسلامية. وبعض السور توقفوا في الحكم بها مثل سورة القدر مثلا. سورة القدر توقف الدكتور محمد الفالح يقول لا أدري هل هي مكية أو مدنية، يعني ترجحت عندي، أنا رجحت أنها مكية. ثم ختمت وقلت وقد نزلت آيات مدنية في سور مكية. نعم فيه سور مكية نزلت في مكة ثم ألحقت بها آيات التي نزلت في المدينة، وأما مجيء الآيات المكية في السور المدنية فهو قليل جدا. هذه أيها الإخوة يعني المسائل التي تتعلق بنزول القرآن الكريم وما يتعلق به، أردنا أن نكملها مع هذا الدرس اليوم حتى لا نتعطل غدا، ولعلي أجيب على كل الأسئلة التي طرحت هنا في بداية الدرس الغد إن شاء الله الذي يتعلق ب الكفاية في علوم القرآن، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.